واخر يقول: رجل له اولاد كثيرون ولله الحمد، لكن زوجته اصبحت عاجزه عن تربيه اكثر من ذلك، فاضطرت بالوقوف عن هذا الحد، فهل تنصحوني بان اجامع زوجتي من غير فعل الاسباب التي تمنع الحمد، او ان استعمل هذه الاسباب؟ مثل ما اعتقدنا، مثل ما سمعت، اذا كان لعله شرعيه وحاجه شرعيه وعجزها ان تربيه والقيام بما يلزم لهذه الاولاد لكثرتهم وحملها هذا على هذا، فلا باس بوجود فتره بينهما كسنه مثلا حتى تقوى على التربيه، والنهايه سنتان مده الرضاع.